كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يتيما فآوى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر you Thank you.